السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول المؤلف رحمه الله تعالى قبل ذلك: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: وكل إناء حلت فيه نجاسة من ولوغ كلب أو بول أو غيره فإنه يغسل 7 مرات إحداهن بالتراب. كل إناء، تنصيص على الإناء لأنه ورد به النص: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، وهنا التخصيص أو التنصيص على الإناء يخرج غيره، أو الحكم واحد إذا ولغ في ثوب مثلا أو ولغ على أي متاع من الأمتعة، بمعنى أنه لعقه بلسانه، يأخذ الحكم ولا يختص هذا بالإناء؟ يأخذ الحكم. الإناء خرج مخرج الغالب لأنه هو محل الماء الذي يلغ فيه الكلب، أو محل الطعام الذي يمكن أن يلغ فيه الكلب، أن يلغ فيه الكلب، خرج مخرج الغالب. ولو قلنا بأن له مفهوم، هل هذا مفهوم؟ مفهوم إيش؟ نعم، مفهوم صفة. الإناء صفة ولا لقب؟ مفهوم اللقب معمول به ولا لا؟ لا، لا يعمل به عند عامة أهل العلم. كل إناء، وكل إناء حلت فيه نجاسة من ولوغ كلب. من هذه بيانية: حلت فيه نجاسة من ولوغ كلب، هذه بيانية. أو بول أو غيره يشمل جميع النجاسات. التنصيص على ولوغ الكلب من بين النجاسات، من بين سائر النجاسات، لأنه ورد فيه النص. أو البول، تنصيص على البول، سبق الكلام في البول، بول الآدمي أو العذرة المائعة، التنصيص عليه من بين سائر النجاسات لأنه جاء ذكره في لا يبولن أحدكم في الماء الدائم من جهة، وأيضا أمر علي أن تنزح البئر الذي بال فيها الإنسان. فورود مثل هذه النصوص يجعل للبول اختصاص بالتشديد والتنصيص عليه دون غيره، ثم بعد ذلك يعطف عليه غيره من سائر النجاسات. فإنه يغسل 7 مرات إحداهن بالتراب. فعلى هذا لا فرق بين ولوغ الكلب وولوغ الخنزير وبول الكلب وبول الخنزير وبول الآدمي وبول ما لا يؤكل لحمه، وأيضا سائر النجاسات، ما في فرق. النتيجة: فإنه يغسل 7 مرات إحداهن بالتراب. كل هذا يغسل 7 مرات، كل النجاسات تغسل 7 مرات إحداهن بالتراب. الحكم لا يختص بولوغ الكلب ولا ببول الكلب ولا الخنزير الذي هو أشد نجاسة من الكلب، بل مقتضى قوله أو بول أو غيره جميع النجاسات. فإنه يغسل 7 مرات إحداهن بالتراب، والنص ورد في ولوغ الكلب 7 مرات إحداهن بالتراب. فهل يقاس عليه غيره كما فعل المؤلف رحمه الله تعالى؟ وجاء في الخبر: أمرنا بغسل الأنجاس 7، أمرنا بغسل الأنجاس 7. لكن هل هذا يعم النجاسات كلها أو يختص بالكلب؟ أولا الحديث فيه كلام لأهل العلم، أمرنا بغسل الأنجاس، فيه كلام لأهل العلم. الأمر الثاني أنه جاء ما يخالفه. بول الأعرابي في المسجد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإراقة سجل من ماء أو ذنوب من ماء أو دلو من ماء، فمثل هذا يطهر بمجرد إراقة الماء عليه، فلا يحتاج إلى سابع بالنص. والاستنجاء بثلاثة أحجار ولا زيادة عليها إذا أنقى المحل، إذا لم ينق يزيد على ذلك، يزيد على الثلاث خمس سبع إلى أن ينقي. وإذا كان هذا في الأحجار التي إزالتها للنجاسة أقل من الماء فالماء من باب أولى أن يكون ثلاثا قياسا، من باب قياس الأولى على الأحجار. وعلى هذا قول المؤلف كل نجاسة تغسل بالماء سبعا إحداهن بالتراب راجح ولا مرجوح؟ فيما عدا ولوغ الكلب قول مرجوح، قول مرجوح. ولوغ الكلب جاء فيه النص إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن أو أولاهن أو أخراهن أو عفروه الثامنة بالتراب، روايات. وحيثما وجد التراب مع إحدى الغسلات أجزأ، وكونه في الأولى قد جاء التنصيص عليها، جاء التنصيص عليها أولى ليأتي بعده الماء فيزيله وينظف الإناء منه. وليباشر التراب لعاب الكلب الذي قرر الأطباء أن فيه جرثومة لا يزيلها إلا التراب، في لعاب الكلب جرثومة لا يزيلها إلا التراب، وهذا من دلائل النبوة. ما في مختبرات تبين مثل هذا الأمر في عهده عليه الصلاة والسلام. بحث الأطباء في هذه المسألة وجدوا أن هذا لا يزيله إلا التراب. تجدون في كتب الفقه أنه هل يقوم مقام التراب غيره من المنظفات كالصابون والأشنان وغيرهما أو لا يقوم؟ كثير منهم يقول يقوم، لأن المقصود التنظيف والمبالغة في التنظيف، وبعض هذه أبلغ من التراب في إزالة القذر سواء كان نجس أو غير نجس. يعني متى يلجأ الناس لغسل اليد بالتراب بعد الأكل؟ إذا وجدوا صابون، وإلا إذا لم يجدوا صابون. إذا لم يجدوا صابون فالصابون لا شك أنه أبلغ في إزالة مثل هذا، لا سيما المواد الدسمة التي لا تزول بالماء. لكن قرر الأطباء أن في لعاب الكلب جرثومة لا يقضي عليها إلا التراب، وهذا من دلائل النبوة. هذا منصوص عليه، فلا يكفي فيه إلا سبع غسلات تكون مع الأولى، يكون مع الأولى التراب أو مع إحدى الغسلات، قد جاءت النصوص بأولاهن أخراهن إحداهن عفروه الثامنة بالتراب. لكن كون العلماء يقولون أولاهن أقوى وأرجح من حيث الثبوت ومن حيث النظر، منهم من يرى أن نجاسة الكلب لعاب الكلب لا يزيد على غيره، فيكفي فيه الغسل ثلاث مرات، فيكفي فيه الغسل ثلاث مرات. وذكر هذا عن أبي هريرة، واحتج به من احتج من العلماء، مع أن أبا هريرة أيضا أفتى بغسله سبعا على ما روى، والعلماء يقررون أنه إذا اختلف رأي الراوي مع روايته فالعبرة بما روى لا بما رأى، لا بما رأى ولا قول لأحد مع قوله عليه الصلاة والسلام. فإذا ولغ الكلب فإنه لا يطهر حتى يغسل 7 مرات مع التراب. البول ذكرنا سابقا أن من أهل العلم من يشدد فيه ومنهم المؤلف، ورواية في المذهب معروفة، والرواية الأخرى أنه كسائر النجاسات وأنه ليس بأشد من بول الكلب أو بول الخنزير، يغسل حتى تزول عين النجاسة أو يغسل 3 على الحد الأعلى عند جمع من أهل العلم قياسا على الاستنجاء، أو بول أو غيره. جاء في دم الحيض حتيه ثم أقرصيه بالماء، في رواية الماء وإيش والملح، جاء أيضا في رواية بالماء والملح، والملح لا شك أنه يزيل عند أبي داود بالماء والملح. الملح مطعوم، فهل يجوز استعماله في مثل هذا؟ إذا ثبت الحديث فلا كلام لأحد، إذا ثبت الحديث فلا كلام لأحد. وإذا قررنا أن دم الحيض نجس لوجوب غسله، فكون المطعوم تزال به النجاسة ولا شك أن هذه حاجة، لا يمتهن المطعوم لغير حاجة. فهل يسترسل في مثل هذا ويقال كل مطعوم يحتاج إليه في إزالة نجس أو وسخ مثلا يسترسل فيه ويمتهن المطعوم، أو ترفه مثل ما يفعلون بالبيض مثلا، بعضهم بالطماطم بعضهم بالزبادي وغيره، ترفه لنعومة البشرة فقط يستعملون هذا؟ لا شك أن هذا الطعام إن كان مما يحتاجه الإنسان والحيوان فلا يجوز امتهانه البتة. لماذا؟ لأننا إذا منعنا من امتهان زاد الجن وعلف دوابهم فلن نمنع من زاد الإنس من باب أولى، وقد نهينا عن الاستنجاء بالعظم والروث، العظم زاد إخوانكم والروث علف دوابهم، وجاء التشديد في هذا. فإذا منعنا من هذا فلن نمنع من زاد الإنس من باب أولى، وحتى علف دواب الإنس يمنع امتهانها وتلطيخها بالنجاسات أو استعمالها للترفه. لأن بعض الناس قد يستدل برواية أبي داود بالماء والملح ثم بعد ذلك يتعدى هذا الأمر إلى غيره، علما بأن الملح مع كونه مطعوما لا يزيد على الماء، الماء مطعوم والملح أصله الماء فلا يقاس غيره عليه. والذي يأتون بالأكياس من الملح ويضعونها في البيارات علشان تفتح المسامات بحيث لا تمتلئ البيارة بسرعة، فهل يجوز مثل هذا أو لا يجوز؟ يجوز ولا ما يجوز؟ إذا لم يوجد غيره مثلا وتأذى الإنسان بنزح البيارة في كل أسبوع مثلا، وجيرانهم يجلسون 1 شهر 2 شهر 3 وتأذى بهذا، هذه حاجة، والملح أصله ماء وجاء استعماله في إزالة دم الحيض فيتسامح فيه أكثر، أما غيره فلا، لأن أصله الماء وحينئذ يأخذ حكم أصله وهو الماء وإن كان مطعوما. الماء مطعوم أو بول أو غيره، عرفنا أن المؤلف يجعل كل النجاسات حكمها حكم ولوغ الكلب تغسل 7 إحداهن بالتراب، وعامة أهل العلم بل جمهورهم على أن الحكم يختص ببلوغ الكلب، ومنهم من يقيس عليه، بل يقول من باب الأولى قياس الخنزير عليه. بلوغ الكلب هذا خاص بلسانه، وهو أشرف ما فيه، أشرف ما فيه فمه، فهل يقاس على ذلك رجيعه وبوله الذي هو أسوأ من لعابه، أو يقال أن النص خاص بالبلوغ وما عداه لا يقاس عليه، حيث لو وقع الكلب كله أو رجله وهي مبتلة وقعت في إناء، يغسل سبع ولا يغسل ثلاث؟ النص في البلوغ، لكن هل يقاس عليه سائر جسده؟ نعم، في البخاري، في البخاري كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في بعض الروايات، لا في جميع روايات البخاري، في بعض الروايات الأصول الأربعة من الصحيح ما فيها وتبول، لكن موجود في بعض الروايات وتبول، وإذا بالت وتؤكد من البول ومكانه فإن حكمه حكم بول الآدم، ينضح بالماء، يصب عليه الماء كبول الآدم لأنه نجس اتفاقا، فحكمه حكم بول الأعرابي، وهذه اللفظة لا توجد في جميع الروايات بل هي في بعض الروايات من الصحيح. ايش معنى الروايات؟ يعني أنها توجد في حديث دون حديث، أو في رواية من حديث دون رواية من حديث؟ لا، الرواة عن البخاري رحمهم الله تعالى، رحم الله الجميع، الرواة عن البخاري، البخاري روي من طرق عديدة، سمعه من صاحب من مؤلفه أكثر من 90,000، لكن الذين ضبطت رواياتهم عدد يسير. بعض هؤلاء الرواة أثبتوا هذه اللفظة عن البخاري، وبعضهم لم يثبتها. وعلى كل حال الأصول الأربعة ليس فيها وتبول أو بول أو غيره، فإنه يغسل سبع مرات، عرفنا أن غير البول لا يقاس عليه، البول وغيره لا يقاس على ولوغ الكلب، بل التسبيع خاص بولوغ الكلب ولا يقاس عليه غيره، لأن التعبد فيه ظاهر، تعبد في العبد في العدد وفي التتريب ظاهر، ثم بعد ذلك ظاهر لمدة 13 قرن، إن البحث الذي بحث في منتصف القرن الماضي وأثبت فيه أن في لعاب الكلب جرثومة لا يزول إلا التراب، ثم بعد ذلك ظهرت العلة، فإذا وجدت هذه الجرثومة التي لا يزيلها إلا التراب يلزم التتريب ولا يلزم؟ أو نقول النص خاص بولوغ الكلب؟ أولا هذه العلة ليست منصوصة، والعلة التي تدور معها الأحكام هي العلة المنصوصة لا المستنبطة، لا المستنبطة، وحينئذ يكون التسبيع مع التتريب خاص بولوغ الكلب، وما عدا ذلك فإنه معلق بزوال النجاسة، فإذا زالت يكفي. وإذا ولو قيل بالعدد وأن الثلاث لابد منها كالاستنجاء له وجه، يعني له وجه. وإذا كان معه في السفر إناءان، وإذا كان معه في السفر إناءان، السفر مظنة شح الماء، السفر هو مظنة شح الماء بخلاف الحضر، وإذا نص عليه المؤلف، وإلا فالحكم واحد سفرا كان أو حضرا. إناءان، هذه المسألة في الطبقات، طبقات الحنابلة في ترجمة الخرقي، بدل إناءان قال أتان، تصحيف شنيع، تصحيف شنيع. وإذا كان معه في السفر إناءان نجس وطاهر، وله يستعمل الطاهر بإزاء الطهور، استعمل الطاهر، ولذلك قال في أول الباب الطهارة بالماء الطاهر، فهو يستعمل الطاهر بإزاء الطهور، ولم يتعرض لتقسيم الماء إلى الأقسام الثلاثة. ولذا ذكر ابن قدامة من زوائد الهداية على الخرقي التقسيم إلى ثلاثة أقسام. إذا كان معه في السفر إناءان نجس وطاهر، نجس وطاهر يعني طهور، اشتبه عليه لم يستطع التمييز، لم يستطع التمييز، وهذا جار على قوله وعلى المشهور في المذهب وعند الشافعية أنه ينجس بمجرد الملاقات. أما على قول من يقول أنه لا ينجس إلا بالتغير لا يمكن اشتباه، لا يشتبه، يمكن أن يشتبه اللهم إلا إذا كان الاشتباه في اللون واشتبه لون النجاسة بأن يكون لونها أصفر وهناك مادة طاهرة لونها يميل إلى الصفرة واشتبه في اللون، ظاهر ولا مو ظاهر؟ يمكن الاشتباه حينئذ. فإذا اشتبه إناءان نجس وطاهر يتحرى ولا ما يتحرى؟ لا يتحرى، لا يتحرى، لأنه لو تحرى وأصاب النجس ما خرج سالم، ازدادت النجاسة، يعني إضافة إلى الحدث، إضافة إلى حاجته إلى طهارة الحدث الاحتياج إلى طهارته من الخبث، فلا تحري في مثل هذا. واشتبه عليه أراقهما وتيمم. نعم. هو لو كان الطاهر قلتين فأكثر وأضافه إلى النجس طهر به وزال وارتفع وصف النجاسة، ما يرى في وجه السؤال. نعم إيه أقل إناء قليل. وإذا كان معه في السفر عرفنا أن السفر مظنة شح الماء إناءان، في أحدهما إناء طاهر يعني طهور، والثاني فيه ماء النجس اشتبه عليه فإنه يريقهما ولا يتحرى، يريق الإناءين ويتيمم ليكون عادما للماء بيقين، عادما للماء بيقين. وهذا ما مشى عليه المؤلف وفي الرواية في المذهب، والرواية الأخرى أنه لا يحتاج إلى إراقة، يعدل إلى التيمم ولا يحتاج إلى إراقة. وجه الرواية التي ذكرها المؤلف أن معه طاهر ماء طاهر فليس بعادم للماء، هو ليس بعادم للماء، وشرط التيمم أن يكون عادما للماء، فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا واجد للماء بيقين، هذا عنده ماء متيقن أنه طاهر. وجه هذه الرواية أنه لا بد من إراقتهما ليكون عادما للماء بيقين. وجه الرواية الأخرى أنه لا يحتاج إلى إراقة، يعدل إلى التيمم من غير إراقة، أن وجود مثل هذا الماء كعدمه، وجود هذا الماء كعدمه فهو معدوم حكما. افترض أنك على بئر، بئر فيه ألف قلة، ليس معك دلو ولا رشاء ولا شيء، ولا تستطيع أن تنزع منه ماء أن تتوضأ به، أنت عادم للماء حكما، عادم للماء حكما، وحينئذ تتيمم. معك ماء قليل تحتاجه إلى الشرب تستطيع استعماله وطهور بيقين، لكن إن توضأت به هلكت، تعدل إلى التيمم وأنت حينئذ عادم للماء حكما، فلا يحتاج إلى إراقة. وقد يحتاج إليه، قد يضطر إليه للشرب مثلا، وإذا اضطر إليه للشرب نقول لا تشرب وأنت معك ماء يحتمل أن تشرب من النجس، مسألة ضرورة، فيشرب يتحرى حينئذ ويشرب، يتحرى ويشرب. عفى الله عنك، في السفر هذا القيد له مفهوم؟ لا ليس له مفهوم، لأن السفر هو مظنة شح الماء، أما في الحضر قد يكون في الحضر ويكون عادم للماء، عادم للماء الحضر يعني نعم، لأنه مظنة، هو اللي ظن فيه شح الماء، وإلى وقت قريب والماء ليس موجود حتى في الحضر، يذهب الناس للبحث عنه في أماكن بعيدة ويجلبونه إلى بيوتهم للطهارة وللشرب وللطبخ وللغسل وغيره. في أحد معه المصور من الطبقات؟ اقرأ تقرأ ولا تقل واحد. هذا من الجزء الثاني، أو أدري والله الطبعة هذه يمكن الثالث، طبعة هذه الثالث، لكن المعروف طبقة طبعة حامد الفقي أنصار السنة في أوائل الجزء الثاني. يقول: المسألة الأولى مما يختلف فيه أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال مع أبي القاسم الخراقي المؤلف في مسائل، وذكرنا أشرنا إليها سابقا، مئة إلا مسألتين. المسألة الأولى: قال الخراقي: وإذا كان معه في السفر إناءان نجس وطاهر، واشتبه عليه أراقهما وتيمم، وهي منصوصة، هذه الرواية ثابتة ومنصوصة عن الإمام، وعرفنا وجه هذه الرواية ليكون عادما للماء بيقين، وبها قال أبو حنيفة، وجهها أن معه ماء طاهرا بيقين فلم يجز التيمم مع وجوده، فلم يجز التيمم مع وجوده كما لو كان عالما به، كما لو كان عالما به، مع أن هذا فيه ما فيه، يعني لا يستوي شخص لا يدري أيهما الذي يرفع حدثه مع العالم به. وفيه رواية ثانية: لا تجب الإراقة، لا تجب الإراقة، اختارها أبو بكر غلام الخلال، ووجهها أن وجود الماء الطاهر إذا تعذر استعماله فبقاؤه لا يمنع التيمم، كالماء الذي يحتاج إلى شربه، وكالماء الذي في قاع البئر يحتاج إلى دلو وأرشي أو غير ذلك، فإنه حينئذ وجوده كعدمه، أو يكون مما لا يستطيع استعماله لمرض أو شدة برد أو ما أشبه ذلك، يعدل حينئذ إلى التيمم. مسألة الاشتباه: إذا اشتبه طاهر بنجس أو طهور بنجس عرفنا الحكم، وهي المسألة التي معنا، لكن اشتبه طهور بطاهر، اشتبه طهور بطاهر، يقول العلماء: يتوضأ من هذا غرفة ومن هذا غرفة ويصلي صلاة واحدة، لأن الطاهر إن لم يكن مطهرا، يعني على أقل الاحتمالات، وقد قيل بل له وجه أنه مطهر، نعم، فإنه لا يزيد، أقول لا يزيد البدن مما يحتاج إلى إزالته، هو يزيل، وإن لم يزل حكما عندهم لكنه ينظف على كل حال، ولا يؤثر في الجسد مما تجب إزالته، فالطاهر قدر زائد على المطلوب الذي هو الطهور، الطهور موجود، قالوا يتوضأ من هذا غرفة من هذا غرفة، وحينئذ يصلي صلاة واحدة. طيب لماذا لا يتوضأ وضوء كامل من الطاهر ثم يتوضأ وضوءا طاهرا كاملا من الطهور؟ نعم، ما فيه نجس، طهور وطاهر، وقلنا أنه يأخذ من هذا غرفة من هذا غرفة، يأخذ من هذا غرفة لوجهه ويأخذ من هذا غرفة لوجهه، يأخذ من هذا غرفة ليديه وهكذا، لا لا كامل. نعم، شو ما تعاد؟ نعم، تكون طهارته على وجه غير مشروع، على وجه غير مشروع، لكن لو غسل العضو مرتين، مرة من هذا ومرة من هذا، مشروع، توضأ النبي عليه الصلاة والسلام مرتين مرتين. الأمر الثاني، من اللي تكلم هنا؟ أيوة، النية، النية تكون مصاحبة للوضوء من الطاهر ومن الطهور، هذا أيضا له أثر. في زوائد الهداية على الخرقي، هذا كتاب اسمه الهادي، كتاب اسمه الهادي أو عمدة الحازم في المسائل الزوائد عن مختصر أبي القاسم، مع أن الزوائد عن ولا على، زائدة عن كذا ولا على كذا، على كل حال الكتاب لابن قدامة، الموفق ابن قدامة صاحب المغني والكافي والمقنع والعمدة وروضة الأصول وغيرها، له كتاب اسمه الهادي، جرد فيه الزوائد الموجودة في الهداية لأبي الخطاب على مختصر أبي القاسم الخرقي هذا، وهو كتاب مطبوع منذ ما يزيد على 40 سنة، لكنه غير مشهور ولا متداول، يعني على عناية من يعتني بالكتب ويهتم بمثل هذا قد يفوته، لأنه غير مشهور ولا متداول، وأهميته لمن يدرس مختصر الخرقي ظاهرة. وهذا النوع من التصنيف مسلوك عند أهل العلم سواء كان في الحديث أو في الفقه، وأشرنا إليه في الدرس الأول. والنسخة التي معي من مختصر الخرقي جلد معها كتاب اسمه زوائد الكافي والمحرر على المقنع، فالذي عنده المقنع يأخذ هذا الكتاب ويكفيه عن الكافي والمحرر. وعرفنا أن هذا إنما يحتاج إليه بعد النهاية من مراحل الطلب، وإلا فالأصل أن الطلب يكون على الجادة، يقرأ متن مختصر في البداية مستوعب لجل المسائل التي يحتاج إليها طالب العلم، ثم يقرأ متن أوسع منه مناسب المتوسطين وفيه تلك المسائل التي درسها في المختصر الأول، يعيدها لتثبت وتتضح، ويأخذ عليها قدر زائد تناسب تحصيله وسنه. ثم بعد ذلك إذا صار في المرتبة في الطبقة الثالثة من طبقات المتعلمين يأخذ كتاب أوسع وفيه مسائل الكتابين السابقين. إذا انتهى درس كتب الطبقات الثلاث أو الأربع على اختلاف بينهم في التقسيم، يقتصر على الزوائد حينئذ، لا مانع أن يقتصر على الزوائد، فيأخذ زوائد الكافي والمحرر على المقنع ويكتفي بها عن الكافي والمحرر، ويأخذ زوائد الهداية ويكتفي بها عن الهداية، وهكذا. في الهادي الذي هو عمدة الحازم للإمام الموفق رحمه الله يقول: باب المياه. الماء ينقسم ثلاثة أقسام، الماء ينقسم ثلاثة أقسام، هذا التقسيم لا يوجد عند أبي القاسم المختصري، وهو موجود في جميع كتب المتأخرين، المتون المتأخرة فيها هذا التقسيم، ومنهم من يقتصر على قسمين طاهر ونجس، ومنهم من يزيد الثالث على الخلاف المعروف، ومنهم من يزيد الرابع المشكوك فيه كابن رازين، وهكذا. يقول: الماء ينقسم ثلاثة أقسام: ماء طهور وهو الباقي على أصل الخلقة، وهو الباقي على أصل الخلقة سواء نزل من السماء أو نبع من الأرض، فإن تغير بطاهر لا يمكن التحرز منه، لا يمكن التحرز منه. شرنا سابقا في الدرس الأول أننا في أثناء شرحنا للكتاب أو بعد النهاية من كل باب نشير إلى زوائد المختصرات المعتمدة كالعمدة والدليل والزاد، لكن أنا لما جربنا مشينا الآن 4 دروس وما مشينا مشي مبين، الظاهر أن هذا بيعوقنا على مشي زيادة. فنعتني بزوائد الهداية التي فيها هذا المدون لهذا الإمام مع مختصر الخراقي، ونكتفي بهذا عن زوائد العمدة وزوائد الدليل زوائد الزاد، وإن كان فيها ما يحتاج إليه طالب العلم. يقول: القسم الأول: ماء طهور والباقي على أصل الخلقة، فإن تغير بطاهر لا يمكن التحرز منه كالتراب والطحلب الذي ورد في السؤال قريبا، أو لا يخالطه، يمكن التحرز منه لكن لا يخالطه، لا يؤثر فيه، لا يمتزج فيه، لا يؤثر لا في لونه ولا في طعمه ولا في رائحته كالدهن. الدهن إذا وقع في الماء يمتزج بالماء؟ ما يمتزج. وكذلك الكافور والعود فهو على طهوريته. يقول: كيف نجمع بين قاعدتين: الراوي أعلم بما روى، الثانية العبرة بما روى لا بما رأى؟ الراوي أعلم بما روى، إذا اختلف تفسيره لتفسير غيره لما روى قدم فهو أعرف، وهذه القاعدة أيضا أغلبية وليست كلية، ورب مبلغ أوعى من سامع، فهو أعلم بما روى إذا اختلف تفسيره للنص مع تفسير غيره. أما إذا خالف النص فالعبرة بالنص لا بمخالفته. نعود إلى الزوائد. وإن سخن بنجاسة لا تصل إليه غالبا، سخن بنجاسة لا تصل إليه غالبا بأن كان الإناء محكما فلا يتصل إليه النجاسة ولا دخانها، ففي كراهية التطهر به روايتان، كراهية التطهر به روايتان، يعني إحداهما يكره التطهر به، وذلكم لكراهية استعمال النجاسة، لكراهية استعمال النجاسة، يعني مادة متنجسة لا تستفيد منها، فمزاولة النجاسات واستعمالها ولو كانت بإتلافها بالإحراق يكره عند أهل العلم. الأمر الثاني أنه قال لا تصل إليه غالبا، وهناك احتمال مع هذا التغليب أنها تصل إليه، فالكراهة من هذه الحيثية، والرواية الأخرى أنه لا يكره، أنه لا يكره الطهر به لأن وصول النجاسة إليه احتمال ضعيف، لا سيما مع إحكام الإناء، وعلى القول بأن استعمال النجاسة في مثل هذا لا كراهة فيها وهي جائزة، لا وجه لكراهة التطهر به. وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن شحوم الميتة، يستصبح بها الناس، تطلع بها السفن، تدهن بها الجلود، فقال لا هو حرام. والحديث أوله عن البيع، الحديث أوله عن البيع، فمن قال لا يعود إلى جميع ما تقدم، أدخل فيها سائر وجوه الانتفاع، البيع والاستصباح والدهان ودهن السفن والجلود وما أشبه ذلك، فكل هذا ممنوع. ومن قال لا هو يعني البيع جعلها سائر الاستعمالات جائز، وكان هذا هو المرجح عند أكثر أهل العلم يجيزون ذلك. فعلى هذا التطهر به سائغ بلا كراهة. أصل القسم الثاني ماء طاهر غير مطهر، ماء طاهر غير مطهر، وهو المستعمل في رفع حدث، هو المستعمل في رفع حدث، وسبق الحديث عنه في شرح الكتاب. أو ما خالطه طاهر، الأول وقع فيه طاهر مما لا يخالطه، هذا لا إشكال فيه يبقى على طهوريته، لكن إذا خالطه طاهر فغلب على أجزائه، عندك إناء فيه ماء طهور وقعت فيه بيالة شاهي أو لبن أو حبر أو ما أشبه ذلك، ما غلبت على أجزائه، خالطته لكن ما غلبت على أجزائه، يبقى من رأوه قال هذا ماء والتغير يسير، هذا يبقى على طهوريته، لكن إذا غلب على أجزائه سطل انكب فيه لتر ماء، لتر لبن مثلا، غلب على أجزائه اللون صار أبيض، فمثل هذا يكون طاهر غير مطهر، فغلب على أجزائه. أو طبخ فيه، إذا طبخ فيه لابد أن يتأثر به، فإن استعمل في طهارة مستحبة كالتجديد أو تغير طعمه أو لونه بطاهر كالزعفران ونحوه فهل يسلب طهوريته على روايتين. فإن استعمل في طهارة مستحبة، هذا لم يرفع حدث، الطاهر غير المطهر المستعمل في رفع حدث، هذا استعمل في طهارة مستحبة لم يرتفع الحدث، أو في تبرد مثلا غسل تبرد، أو اغتسل فيه من لا يرتفع حدثه كالذمية مثلا، مثل هذا لا يؤثر فيه لأنه لم يرفع الحدث. فإن استعمل في طهارة مستحبة كالتجديد أو تغير طعمه أو لونه بطاهر، هناك خالطه طاهر فغلب على أجزائه، وهنا تغير طعمه أو لونه بطاهر يعني من غير مخالطة، لأنه لو صار من جراء مخالطة صار حكمه على ما تقدم طاهر ليس بطهور، وهنا أو تغير طعمه أو لونه بطاهر كالزعفران ونحوه، لكن كيف يتغير طعمه أو لونه بطاهر من غير مخالطة؟ الريح قد تنتقل، ينقلها الهواء، بمجاورة ميتة ينتقل، لكن اللون والطعم إن قلنا بمخالطة وممازجة انتهى، صار الحكم حكم المسألة الأولى. أو نقول حكم المسألة الأولى وهو ينتقل من كونه طهور إلى طاهر إذا غلب على أجزائه، وهنا تغير طعمه أو لونه مما لا بما لا يغلب على أجزائه كالزعفران ونحوه، فهل يسلب؟ تغير لكن ما غلب على لونه ولا طعمه ولا ريحه، فهل يسلب طهوريته؟ على روايتين، الأولى أنه كما لو غلب على أجزائه، هو لأنه تغير، ولو كان التغير لا يسلبه اسمه ولا يغلب على أجزائه فالحكم واحد. يعني صبيت بيالة لبن في إناء أو لتر لبن، لتر اللبن يغير يغلب على أجزائه ويغلب لونه، البيالة ما تغير لكنه تغير فيها مما لا يغلب على تسميته ولا على أجزائه، فهل هناك فرق بين الأمرين أو لا فرق؟ رواية تقول لا فرق، والرواية الأخرى أن هناك فرقا، والفرق ظاهر، تغير اليسير مو مثل تغير الكثير. وماء النجس، القسم الثالث، الماء النجس وما تغير بمخالطة النجاسة. فأما ما دون القلتين وهما 500 رطل عراقي إذا خالطته النجاسة ولم تغيره فهل ينجس؟ على روايتين، على روايتين، الرواية الأولى أنه ينجس وهي المشهورة في المذهب وهي قول الشافعي، والرواية الثانية أنه لا ينجس حتى يتغير وهو قول الإمام مالك، وسبق الحديث في هذا. ومتى زال التغير بنفسه؟ ومتى زال التغير بنفسه ما وقعت فيه نجاسة وأثرت في لونه ورجع لونه كلون الماء المعتاد، فزال التغير بنفسه. ومتى زال التغير بنفسه والماء الكثير، بنفسه والماء الكثير، زال التغير بنفسه أو زال التغير بإضافة الماء الكثير والماء الكثير قلتين، بقلتي ماء طهور يجري عليه أو ينزح، أو ينزح يعني سواء أضيف إليه ماء كثير فتغير فزال التغير، أو نزح منه فبقي منه، فبقي بعد ذلك قلنا طهور. الصواب بقي بعده قلتان طهور. وإن طرح فيه تراب أو شيء غير الماء فقطع التغير لم يطهر، لأنه لا يطهر الماء إلا بالماء، الماء لا يطهره إلا الماء. هذه الزوائد الموجودة في الهداية لأبي الخطاب على ما في المختصر. نعود إلى مسألة الشك، الاشتباه. مسألة الاشتباه، عندنا إناء طاهر وإناء نجس، الذي قرره المؤلف أنه يريقهما، يريق الإناءين ويتيمم، والرواية الأخرى وذكرناها. لكن إذا اشتبه إناء نجس بإناءين طاهرين الحكم واحد ولا لا؟ يتحرى حينئذ ولا لا؟ واطرد هذا، إناء نجس مع 3 مع 4 مع 10 مع 100 طاهرة، نعم تطهر مرتين، قلنا أنه لصار إناءين وتطهر مرتين ما ينفع هذا. لا لا، هذا اشتباه الطاهر بالطهور، من هذا غرفة من هذا غرفة. لكن كيف يتوضأ بناء ماء نجس؟ نجس يزيده، ما يعني ما يخفف مما عليه. أولا النجس لا يرفع الحدث، الأمر الثاني أنه يلطخ بنجاسة، الرجزة فهجر، نجس لا بد أن يهجر ويترك. وثيابك فطهر، لا بد أن تطهر ثيابك من هذه النجاسة. لو اشتبه إناء واحد نجس بإثنين لا شك أن الكثرة تورث غلبة ظن، لكن ما زالت في دائرة الاحتمال القوي أن يستعمل النجس، احتمال قوي. لكن لو اشتبه بثلاثة 4 5 10 لو صار وجود هذا النجس يعني مثل عدمه، إناء نجس مع 100 طاهرة، افترض أنه مثلا اغتسل توضأ بواحد أو باثنين أو بثلاثة من 3 مثلا، وقال أن واحد منهن لم يدريك لعل النجس يكون هو الأخير، فمثل هذا لا يسوغون الاجتهاد فيه، بخلاف اشتباه الأخت بالأجنبية الميتة في المذكات أخت بأجنبية يتزوج، يريد أن يتزوج، فوجد ثنتين، إحداهما أخته بيقين والثانية أجنبية بيقين، سنتين احتمال قوي أن يتزوج أخته، حينئذ يمنى. ميتة بمذكات واحدة مع واحدة احتمال قوي، لكن لو اشتبهت أخته بأهل بلد، ذهب إلى مصر أو الشام أو إلى الهند ويعرف أن أباه ذهب إلى هناك قبل سنين وتزوج ورزق ببنت، لكن ما يدري ما عن أخبارها شيء، يترك بنات البلد الكبير هذا من أجل احتمال أن تكون أخته؟ مثل هذا الاشتباه مغمور، ويغلب على الظن أنه يقع، أو بل يكاد يقطع بأن يقع على غير أخته، والاحتمال احتمال كونها أخته ضعيف جدا، مع كونه يتحرى ويسأل ويستفصل. هذه قرائن وليست أدلة، هذه قرائن وليست أدلة، يعني تكون مرجحة، تكون مرجحة لا يقطع بها ولا يحمل بها على أساس أنها أدلة. انتهى الوقت. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك.